السلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب الفدية. والفدية والفداء بمعنى واحد، وهو البدل عما نقص من المناسك، سواء بترك واجب أو ارتكاب محذور. وسبق قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. قال عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجل شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا الحديث سبق الكلام عن مسائله لما تكلمنا عن محذورات الإحرام. وعبد الله بن معقل تابعي ثقة، مات رحمه الله في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، رضي الله عن معاوية عن أبيه. وكعب هو ابن عجرة، صحابي جليل شهد الحديبية، وهذه القصة كانت في الحديبية. ومات رضي الله عنه 51 من الهجرة بالمدينة. قوله: جلست إلى كعب بن عجرة، يعني للمذاكرة والمدارسة. وهذا داب السلف الصالحين رضي الله عنهم، سواء من التابعين أو من الصحابة الميامين رضي الله عنهم. وقوله: فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة. نزلت يعني آية سورة البقرة، قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله أذى يشمل كل أذى في الرأس. وقوله في خاصة يعني كنت سبب نزولها، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة تجدها في أصول الفقه وفي علوم القرآن أيضا، أن قد يكون سبب نزول الحديث قصة معينة أو صحابي معين، ولكن لا تكون قاصرة عليه، ولكن تعم. وهذا كما سيأتي في التمتع لما قالوا: ألنا خاصة؟ قال: لكم ولغيركم. وكذلك في حديث أنس لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لأهل الموقف وتحمل عنهم التبعات، قالوا: ألنا خاصة؟ قال: لا، بل لكم ولمن يأتي بعدكم. وهذا تجده كثير. وها هنا أيضا قال: وهي لكم عامة. لا، لا يشترط، لأن الأصل لأنذركم به ومن بلغ، ليس قاصرة على جيل معين ولا على أشخاص معينين. قال: فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. والجملة حالية، يعني حال كوني القمل يتناثر على وجهي، وهذا فيه جواز ذكر ما يستقبح عند الحاجة، لا يستقبح ذكره، ولكنه احتاج لذلك ليبين الحالة التي اضطر معها إلى أن يحلق رأسه ويرتكب هذا المحذور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أظن الوجع بلغ بك ما أرى، لأنه كان قد مر به قبل. ولذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وها هنا حمل إليه، فالجمع بينهما أنه مر عليه فرآه فما ظن أن يبلغ به الجهد هذا المبلغ، ثم بعد ذلك بعث إليه فحمل إليه، بعث إليه يطلبه، فحمله أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أو ما كنت، قال ما كنت أرى أو أرى الجهد بلغ بك ما أرى، يعني المشقة. فقال له: أتيل شاة، وهو أدنى ما يفتدي به من النسك، والنسك يكون من بهيمة الأنعام، وأدناه الشاة وأعلاه البعير أو الإبل. قال: فقلت لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فيه أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له. أنا سبقت معنا الآية أنها مجملة، فجاء الحديث ليبين هذا الإجمال. فالنسك هي بهيمة الأنعام كما مر، أدناه الشاة وأعلاه البعير. والصيام صيام 3 أيام، والإطعام إطعام 6 مساكين. ففسرت السنة القرآن. وهنا مسألة، وهي: هل الفدية على التخيير أم على الترتيب؟ الفدية على التخيير، أولا لأن أو في الآية للتخيير، وعليه فالقول بالتخيير ظاهر الآية، وأيضا للحديث عند أبي داود رضي الله عنه قال: إن شئت فانسك شاة، يعني فاذبح شاة، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم، يعني 6 مساكين. وعند ابن حبان وغيره وهو صحيح: فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك أيما تيسر، يعني أيما تيسر مما سبق فافعل. ورواه الطبراني والطبري والبيهقي. وعليه فهذه الفدية على التخيير. طيب، طب لماذا في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا، والفرق المكتل اللي هو زي الجفعة حاليا، وهي تأخذ 3 أصاع أو آصع، جمع صاع 3 أصاع، والصاع مدان، والصاع 4 أمداد. فإذا عندنا كم؟ 4 × 3 يبقى 12 مد على 6، يبقى كل مسكين مدان. اللي هو نصف الصاع اللي هو مدان. طيب، هنا قال: فأمره أن يطعم أو يصوم أو يهدي. النبي صلى الله عليه وسلم خيره بينهما، لأنه أخبره أولا لما سأله: هل تجد شاة؟ هل عندك شاة؟ قال: لا. فلم يذكرها له بعد، وخيره بين الأمرين وهو الإطعام وبين الصيام. وفي هذا الحديث تحريم الحلق على المحرم من غير ضرر، وإن حلق مع الضرر فعليه الفدية وهي المذكورة سابقا، وإن حلق مع غير الضرر فعليه الفدية والإثم، فعليه أن يتوب إلى الله رب العالمين، لأنه إذا كان عليه الفدية مع الضرر ففي عدم الضرر من باب أولى. قال الشيخ البسام رحمه الله: ألحق العلماء بحلق الرأس تقليم الأظفار والطيب واللبس بجامع الترفه في كل منها، وتسمى فدية الأذى، وهذا سبق في الحديث على محظورات الإحرام. قال: باب حرمة مكة. وذكر فيه حديثان، الأول حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه، والثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكلاهما يدل على حرمة البلد الحرام، يعني على احترامها وتعظيمها، وأن شأنها ليس كشأن سائر البلدان. واختلف أهل العلم هل هي أشد حرمة وأفضلية من المدينة أم المدينة أفضل؟ خلاف بين أهل العلم، وعلى كل فكلاهما محرم، محترم معظم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم المدينة أشد من تحريم مكة أو مثل مكة أو يزيد. وتحريم المدينة بتحريم الله رب العالمين لها، وتحريم مكة بتحريم الله رب العالمين لها، وإنما المبلغ عن التحريم إبراهيم عليه السلام، هذا بالنسبة لمكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للمدينة. وأما حرمتها فمكتوبة في اللوح المحفوظ سابقا، وهو المقدر شرعا، وكان تبليغه على لسان النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. قال: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك، يعني قال عمرو بن سعيد بن العاص: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة، وقيل البلية، وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: وتلك قربى مثل أن تناسبا أن تشبه الضرائب الضرائبا، والخارب اللص يحب الخاربا. وفي لسان العرب أنها الجناية، أي الخربة. أبو شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه صحابي مشهور، أسلم قبل الفتح، يعني فتح مكة، فكان فصيحا قويا في الله تعالى، توفي بالمدينة سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 68 هجريا. أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو الأشدق، قيل سمي بذلك لعظم شدقيه وقيل لتشدقه، ولم يكن تابعيا ولا شيء، وإنما كما قال الحافظ كان فاسقا متكبرا جبارا. قتل عام 69 من الهجرة. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، البعوث جمع بعث، وهو مصدر يراد به اسم المفعول يعني مبعوث، كقوله فهو رد يعني مردود. وكانت هذه البعوث في قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا إلى آخره. وهذا فيه حسن التلطف والتأدب مع ولاة الأمر في نصحهم وإن كانوا فاسقين، وعدم الخروج عليهم لا بالقول ولا بالفعل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس برا وأقواهم في الله، ولا يخافون فيه لومة لائم، ولكنهم يطيعون أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه الحق وأنه المصلحة والخير. فلذلك يقول له أيها الأمير، مع أنه كما مر كان جبارا فاسقا متكبرا، فيناديه باسم الإمارة ويتلطف معه، لأن هذا أدعى في قبول النصيحة. وقوله أن أحدثك قولا قام به رسول الله، هذا وما يأتي بعد فليبلغ الشاهد الغائب، فيه دليل على قبول خبر الواحد، وهي مسألة قدر الله تأتي في المصطلح، مرت في المصطلح. أنه قال في الغداة من يوم الفتح يعني صبيحة يوم فتح مكة، ثم قال فسمعته أذناي وعاه قلبي إلى آخره، هذا تأكيدا لحفظه لمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أدعى لقبول هذا المنصوح أو هذا الأمير، أنه يعزو الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتقبل، لا سيما أنه يؤكد له أنه يعي هذه المقالة جيدا بأذنيه وقلبه، ويذكر الحادثة. قال وأبصرته عيناي، أنه حمد الله وأثنى عليه، فيه مشروعية الحمد والثناء على الله عز وجل بين يدي كل خطبة. ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. سبق أن قوله لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر هذا من باب التهييج، وليس فيه أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. سبق في حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما من باب التهييج للمؤمنين على الامتثال، كما أقول لك كما قالت مريم عليه السلام إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تهيجه على لزوم التقوى، فلا يقع منه مكروه لها، لأنها كانت تظنه يريد أن يعتدي عليها، فهنا يهيج المؤمنين على لزوم التقوى والعمل الصالح، ومن ذلك تحريم مكة. ولذلك على الراجح من أقوال أهل العلم فهي محرمة إلى يوم القيامة بتحريم الله رب العالمين لها، فإن وقع ما يتطلب قتال أو نحو ذلك من قتل، فيضطر المطلوب إلى أن يخرج خارجها فيفعل به ما يفعل من قتل أو محاربة ونحوها، خلاص. ولا تستحل البلدة الحرام. ولذلك سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وها هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله. يعني ما ثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كمثلا عدم زواج أزواجه أو هبة المرأة له والزيادة على أربع ونحو هذه الأمور فلا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا يدل على أن القياس منه معتبر ومنه القياس الذي يكون فاسدا يضطر إلى خارج الحرم. فقيل لأبي شريح: وقوله فليبلغ الشاهد الغائب فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام ونشرها بين الناس، فهو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من بلغته سنته صلى الله عليه وسلم أن يشيع ذلك وأن يبلغه للناس على الوجه الذي حمله. بلغوا عني ولو آية، يعني كما حملتموها. وإذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل الله أعلم. وقيل لا أدري نصف العلم. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال، يعني عمرو بن سعيد هذا: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة. قوله أنا أعلم بذلك منك هذا كذب منه، بل الصحابي رضي الله عنه أعلم به، أعلم منه. ثم إن قوله هذا مجرد تأويل لا دليل عليه ولا إسناد له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به، بل قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. ولذلك كان الراجح من أقوال أهل العلم أن من كان عليه شيء فيكون أخذه بعد خروجه إلا من ارتكب فيه شيء فقد استباح حرمة المكان وعرض نفسه للعقوبة فيضطر إلى خارج المكان حتى لا تستباح الأرض الحرام. وعليه فخلاصة الحديث فيه تعظيم مكة وبيان حرمتها وحرمة القتال فيها، وسيأتي في حديث ابن عباس وهو مثله، وحرمة قطع شجرها حتى شوكها فلا يعضد، ويستثنى من ذلك الإذخر، ويستثنى أيضا الفواسق، وسيأتي النص عليه. أما حديث ابن عباس فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطه ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين إلا لقينهم وبيوتهم، القين الحداد يحتاجه في إشعال النار التي يستخدمها في الحدادة، ولبيوتهم يقصد تسقيف البيوت. وهذا الحديث فيه ما في الحديث السابق، وفيه أيضا الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وأنها باقية إلى يوم القيامة. حاشا مكة والمدينة، وهذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنهما باقيتان إلى يوم القيامة على الإسلام. ولذلك فلا هجرة إليها، لأن الهجرة من ديار فلا هجرة منها، لأن الهجرة من ديار الكفر. وديار الإسلام تعرف بإقامة شعائر الإسلام فيها وتمكن أهلها فيها. وقولنا تمكن أهلها أن تكون الكلمة لهم، وإن انتشرت الخصال الكفرية طالما كانت منهم وليس الحكم لغيرهم من الكافرين، أن يكون التمكن بأيديهم وإن انتشرت فيهم الخصال الكفرية، يعني الخصال الكفرية هي خصال المعاصي والفسوق إلى آخره ما لم يكن كفرا بواحا. وطالما رفعت المآذن بلا إله إلا الله وأقيمت الشعائر بالجمع والجماعات والأعياد ونحو ذلك، ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار. وذكر الإسماعيلي هذا عن أهل السنة في معتقده وغيره من أهل السنة رحمهم الله. وهذا أيضا فيه بيان ضلال الخوارج الذين جعلوا ديار الإسلام جميعا ديار كفر حتى مكة والمدينة، كما يصرح الآن المتحدث الرسمي بما يسمى داعش، هؤلاء الخوارج لعنهم الله، كما كان يقول أصحاب رسول الله لعن الله الأزارقة، يقولون مكة والمدينة ديار كفر وديار حرب. فهم يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سأل الله عز وجل أن يريح البلاد والعباد منهم وأن يجعل الدائرة عليهم. وقوله: ولكن جهاد ونية، أي إن تحصيل الفضائل، يعني وإن فاتكم الهجرة إلى المدينة من مكة فهناك الجهاد والنية. فأما الجهاد فهو ذروة سنام الإسلام، فاحرصوا عليه نشرا لدعوة الإسلام بالقول والفعل والعمل. المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ونية، أي فلا يفوتكم أيضا نية الخير، فالأعمال بالنيات، ويؤجر المرء على قدر نيته، فلا يفوتنكم هذا أو ذاك. وقوله: وإذا استنفرتم فانفروا، فيه وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفر الإمام المسلمين وجب على المستنفر ذلك وجوبا عينيا. ففيه أولا أنه لا جهاد إلا خلف إمام، يعني هو المستنفر. ثانيا فيه أن من استنفر وجب ذلك في حقه وجوبا عينيا، وإن كان الجهاد الأصل فيه الوجوب الكفائي، ولكن من استنفر لحاجة وجب في حقه. قال فانفروا فوجب ذلك في حقه سواء كان الإمام برا أو فاجرا. ولذلك قال والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. ولذلك نص أهل العلم على أن الحج والجهاد باقيان إلى يوم القيامة مع الأمراء والولاة أبرارا كانوا أو فجارا. ثم ما قاله من عدم قطع الشوك ولا تنفير الصيد ولا اللقط ولا غيرها، فهذا كله محرم. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.